بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. صل على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. مفتاح خزائنك، صلى الله. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، آتنا الحكمة وفصل الخطاب، آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا صادقا خالصا لوجهك الكريم يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف: مساحاته الشريفة صلى الله عليه وسلم وآثاره الطيبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا مع هذا الفصل. نعم. وعن الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء، وكان الحارث رجلا جسيما، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى حاذى وجهه بركبة النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى نبي الله صلى الله عليه وسلم فمسح وجه الحارث هنيئا له، حتى حاذى وجهه بركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح وجه الحارث. نعم. فما زالت النضرة على وجه الحارث حتى هلك أي مات. الله أكبر. فما زالت النضرة، نضرة الجمال والحسن والشباب، على وجه الحارث حتى هلك، يعني حتى مات ببركة مسحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنت يا طالب العلم، يا طالب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص، إن قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته وتعلمته وعلمته لوجه الله سبحانه وتعالى، أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغا أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الله أكبر. هذه النضرة الله يكرمنا بها في الدنيا قبل الآخرة. قول آمين. نعم. يا ربي وفقنا لطاعتك. حدثنا شيخنا الشيخ علي الفروجي ابن رابح سيدي أبو تميم حفظه الله، علماء المسلمين شفاه الله وعافاه ومرضانا ومرضى المسلمين، سمعت يقول مرة: كان هناك مؤتمر إسلامي في الجزائر، فدخل أحد العلماء المؤتمر وسأل أحد الحاضرين من أهل العلم، قال له: دلني على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة، أريد أن أتعرف به. فقال هذا العالم: انظر في هذا المؤتمر إلى أنظر وجه فذاك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، إلى أنظر وجه هذا الذي خدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيلة عمري بصدق وإخلاص وسافر من المشرق إلى المغرب ويجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجه الله تعالى. وذاك السائل من أهل النظارة، يعني هذا موضوع النورانية، أغلب الناس يظنون النورانية بالبياض والشقار وكل، لا يا حبيبي، رب إنسان كان أسود اللون وكان عنده أنوار مثل القمر وأجمل من القمر، كما رأى شيخنا الشيخ بشير كرمان لما زار معهد الفتح الإسلامي في قسم مبيت جامع المصطفى، قعد الطلاب أمامه من بينهم طالب إفريقي أسود، جعل ينظر إليه ويقول للطلاب: والله إني أراه أبيض، والله إني أراه أبيض، والله إني أراه أبيض. فجعل الطلاب يبكون لأنهم يعلمون أن هذا الطالب الأسود يقوم في الليل، يقوم في الليل. وكما قال أحد المحدثين: ومن كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، ومن كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. ولما تكلم الحنفية في مراقي الفلاح عن الذي يقدم للإمامة إن استوى الإمامان في العلم والفقه والورع وكل شيء، قال: يقدم الأحسن وجها. في حاشية الطحطاوي قال: الأحسن وجها هو من هو الأكثر صلاة في الليل. عرفت من الأحسن وجها؟ الأكثر صلاة في الليل، كما قال أحد المحدثين. بعض الناس يظنونه حديثا نبويا، لا، من كلام المحدثين هذا، كما قال أحد المحدثين: ومن كثر صلاته في الليل حسن وجهه في النهار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وفي آخر الآية إيش قال ربنا؟ ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر، ما المناسبة بين تتجافى جنوبهم عن المضاجع وبين ومما رزقناهم ينفقون؟ أهل الإشارة، جعلنا الله منهم، قولوا آمين. ورقانا الله إلى تلك الدرجات، تخرج الآن من العبارة إلى الإشارة، ومن الظاهر ننفث إلى الباطن. أهل الإشارة قالوا، سيدي الشيخ بشير كرمان الحلبي قال: أي ومما رزقناهم في الليل من الأنوار ينفقون في النهار، ومما رزقناهم في الليل من الأنوار ينفقون في النهار. اللهم وفقنا. فذاك نرجع إلى المؤتمر في الجزائر، شيخ عفتاء أبو غدة رحمه الله تعالى قال: هذا الرجل انظر إلى أنظر وجه في المجلس، فجعل هذا ينظر في الوجوه هكذا حتى وقف عند رجل قال له: الاسم الكريم، الاسم الكريم. قال: عبد الفتاح أبو غدة. الله أكبر، هذا الإمام المحدث المحقق رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. الكتب التي حققها أيها الأحباب، حواشي الكتب، كتب من أوثق الكتب، احرص كل كتاب حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فاقتنه واقرأ التعليقات التي فيه، تعليقاته كتب موثقة أيها الأحباب، وتحقيقاته عجيبة الشكل، لا تكاد ترى لحنا أو خطأ، لا نقول معصوم، لكن إمام محقق أبدا. كل كتاب ألفه أو حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فاقتني، فهذا إمام عظيم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. نعم، ما الذي ساقنا إلى هذا وذكرنا بهذا؟ فما زالت الندرة على وجه الحارث حتى هلك أي مات، ببركة مسحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فاشتغل في الطاعة، في طلب العلم، في علم القرآن والحديث بصدق وإخلاص حتى تصيبك تلك الندرة. نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يوم القيامة. الله يجعلنا منهم. آمين. الله يجعلنا منهم. آمين. يا شباب، حافظوا على نور الإيمان. آمين. هذا الضوء الذي في وجهك من الصلاة والعبادة، إياك أن تطفئه في المعاصي، إياك أن تطفئه في المعاصي، والمعاصي ظلمات تأتي إلى القلب ومن القلب إلى الوجه، والعياذ بالله. نعم، نسأل الله أن يسترنا بستره. ذلك قالوا: إذا جلس بين العلماء فاحفظ لسانك، وإذا جلس بين الأولياء فاحفظ قلبك. نعم، رواه الطبراني ورجاله ثقات كما في الإصابة، وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما يده على رأسي وقال يعيش هذا الغلام قرنا فعاش 100 سنة. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعيش هذا الغلام قرنا فعاش 100 سنة. كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أحيى الموتى بقدرة الله سبحانه، ليس ربا، هو عبد، هو قال إني عبد الله بقدرة الله. فلا عجب في المعجزات وفي الكرامات التي تجري على يد أولياء الله سبحانه وتعالى بقدرة الله. الله أعطاه هذا، فأين العجب؟ نعم. وكان في وجهه ثؤلول. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه. قال الراوي فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي ويا قرة عيني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الراوي فلم يمت حتى يذهب الثؤلول من وجهه. وعن يحيى بن أبي الهيثم قال سمعت يوسف بن عبد الله ابن سلام يقول أجلس. نعم. سمعت يوسف ابن عبد الله ابن سلام يقول. نعم. أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح على رأسي وسماني يوسف. هنيئا له. أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح على رأسي وسماني يوسف صلى الله عليه يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. فما أحرانا أن نأتي بأولادنا إلى العلماء والصالحين، إلى العلماء الربانيين، فهؤلاء العلماء أخذوا من هذا الإرث، من هذه الأنوار والبركات والعطيات أيها الأحباب. وكل ما نراه في العلماء والأولياء كل هذا معجزة للسيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما حدثني أحد العلماء، حدثه مرة أحد المفتين في بلاد معرة النعمان في تلك البلاد، حدثه مفتن كان كبير السن، نعم رحمه الله تعالى، قال كنا، نعم قال زارنا واحد في المدرسة الشرعية ونحن صغار، زارنا الشيخ بدر الدين الحسني الله يرضى عنه، قال زارنا الشيخ بدر الدين الحسني الله يرضى عنه، قال وأنا طفل من الأطفال مع هؤلاء الطلاب في المدرسة الشرعية. قال فنظر سيدي الشيخ بدر الدين حسن قدس سره من بين هؤلاء هكذا إلى وجه هذا الطالب وقال وأنت ستكون مفتيا لهذه البلاد. هذا عطاؤنا. وبعد 30-40 سنة من هذا الكلام صار كما أخبره. وهذا منه الشيء الكثير بالوراثة المحمدية. كل هذا يعني الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أيها الأحباب طاف الكرة الأرضية مرتين لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكرة الأرضية طافها مرتين هكذا يقول الشيخ علي الطنطاوي، رحلات البخاري تبلغ دوران الكرة الأرضية مرتين على رجليه وعلى الدابة، مو بالجامبو هذه الطائرات، لا على رجليه وعلى دابته. نعم. الإمام أحمد بن حنبل لما حفظ 1000 حديث وقال الحديث الذي لا يعرفه ابن حنبل فليس بحديث. كل هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إمام البخاري لما زار بغداد وامتحنوه جاءوا بطلاب 10 أشخاص أعطوهم 10 كل طالب 10 أحاديث من أحاديث البخاري وقلبوا الأسانيد، أسانيد هذا الحديث وضعوها لهذا الحديث وهكذا. نعم. وجلسوا بين يدي يسألونه عن هذه الأحاديث أيها الأحباب، كل ما ذكر طالب الأحاديث يقول لا أعرفها بهذا الشكل لا أعرفها، هكذا 10 10 10 10 100 حديث قلبوا أسانيدها. فبعد ما انتهوا جاء إلى الأول قالوا أما أنت فالأحاديث التي رويتها، فالحديث الأول راويه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والثاني هكذا حتى رد أسانيد 100 حديث إلى 100 حديث إلى أحاديثها. هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحد الخلفاء كان عنده مكتبة عظيمة فاحترقت هذه المكتبة، فحزن عليها الخليفة، فقال أحد العلماء عندها: لا تحزن، لا تحزن يا أيها الخليفة، فأنا أعيد لك كتابتها. الله أكبر، يحفظها عن ظهر القلب. كل هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي. نعم. رواه أحمد ورواته ثقات. أخرج البغوي من طريق ابن وهب قال: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال: أتى أبي بعبد الرحمن وعبد الله بني عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليهما ومسح برؤوسهما وقال لعبد الله: هذا عائذ. فكانا إذا حلقا رؤوسهما نبت موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الباقي، قبل الباقي ببركة مسحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله لا يحرمنا من هذه المساحات. كثير من الصالحين أيها أحباب ومن المرضى الذين أصابتهم الأمراض والمرض العضال، كثير منهم مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه مسحة فزال ذلك كله. سمعت رجلا نعم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت سيدي الشيخ عبد الماجد الحناوي، كان من تلاميذ السيد الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، ذهب إلى العمرة هو وأهله، وهم قادمون في العمرة وصلوا الأردن، في الأردن انقلب الباص بهم فمات عدة أشخاص منهم، هو من الذين كسرت عظامه، أخذوه إلى المشفى. نعم، فقرر 11 طبيب، 11 طبيبا قرروا على قطع رجله، قالوا تعال وقع لنا على هذا، قال أنا ما بوقع يا أخي، موضوع يسري في الجسم، قال لا أبدا ما بوقع، اتركوني طالعوني المشفى. أنا ذهبت إلى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وأرجع إلى أهلي برجل واحدة، هذا لا يمكن، الله تعالى يشفيني. هرب من المشفى وركب في السيارة وجاء إلى دمشق الشام أيها الأحباب، جلس أياما وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بدلائل الخيرات، ويا ربي يا ربي يا ربي أتوسل إليك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد نعم يا ربي فشفعه فيا. فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومسح على رجله فشفيت رجله. وإلى الآن أنا قصة سمعتها السنة الماضية في المدينة، هي حصلت منذ 15-20 سنة، إلى الآن مسح، وهذا كثير، وهذا كثير. نعم. كما في الإصابة. وروى الطبراني وابن السكن عن مالك بن عمير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه ووجهه فعمر. نعم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ووجهه فعمر، يعني عاش عمرا طويلا. نعم، أي طال عمره حتى شاب رأسه ولحيته وما شاب موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه ولحيته. الشعر كله أبيض إلا هو موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم برأسه شعر أسود، موضع كف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في لحيته أسود، ما باله؟ قال هذا موضع نعم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وروى الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس عبادة بن سعد بن عثمان الزرقي ودعا له، فمات وهو ابن 80 سنة وما شابه. ومات وهو ابن 80 سنة وما شاب، الله أكبر. وميز 20-90 يا ولدي بواحد، نعم، تمييز مفرد منصوب، من 11 إلى 99 تمييز يكون مفردا منصوبا، وابن 80 سنة. نعم، إن أخي هذا له 99 نعجة بالنصب، نعم، تمييز منصوب. نعم، قال وما شاب، هنا الشاهد، وما شاب، مات وهو ابن 80 وابن 80 سنة وما شاب ببركة مسحة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنت إن أردت أن يحفظ الله عليك سمعك وبصرك وقوتك فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعص ولا تعص. الإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم ذكر عن رجل جاوز 100 من عمره وهو يقفز قفزة الشباب، فلاموه على ذلك: أنت جاوزت 100 تقفز قفزة الشباب؟ فقال: هذه الأعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وكذلك بالمقابل رؤية رجل كبير السن وهو شحاد يشحد، رآه أحد الصالحين فقال: هذا رجل ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. في حال الشباب يريد نعم أن يعصي الله وأن ينظر إلى النساء وأن يفجر وأن فضيعه الله في كبره. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. إيش معنى احفظ الله؟ يعني احفظ حدود الله سبحانه وتعالى. يحفظ بأي شيء يحفظ؟ أول حفظ وأعظمه يحفظ عليك الإيمان في قلبك، ويحفظ عليك زوجك وأولادك ومالك وسمعك وبصرك. احفظ الله يحفظك. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. رحم الله شيخنا الشيخ حمدي أعرابي، عاش 110 سنوات وفي رواية 120 سنة أيها الأحباب. قال لي ولده طبيب الدكتور عثمان أعرابي من كبار أطباء دمشق، قال لي: أبي ليس معه مرض، أبي الآن مرضه الشيخوخة فقط، كبر سن. قال لي: لا معه سكر ولا معه ضغط ولا حمض بول ولا كل هذا. حفظناها في الصغار فحفظها الله علينا في الكبر. اللهم يا ربي وفقنا لطاعتك. احفظ الله يحفظ. حافظ على حدود الله، حافظ على صلاتك، حافظ على طهارتك، حافظ على اللقمة الحلال، حافظ على الأذكار، حافظ على قيام الليل، حافظ على الصيام، حافظ والله تعالى يحفظك، يحفظ عليك عقيدتك، يحفظ عليك زوجك وأولادك مالك ودارك. حدثني رجل، وين هذا؟ من بيت سحم، نعم، في المنطقة نفسها يعيش، نعم، خونا أبو محمد الغوش، نعم. سألته قال: والله ذهبنا. قلت: كيف الأحوال؟ قال: الحمد لله بخير. قال: المنطقة التي كان ينزل فيها سيدي السيد المكي الكتاني وآل بيت النبي عليه السلام رب العزة والجاه حفظها، هذا شاهد يسكن هناك، هذا شاهد الآن بيننا، هذا صيدلاني شاهد. قال لي: المنطقة التي كان ينزل بها السيد المكي الكتاني رضي الله عنه وأولاده من آل بيت النبوة، الله تعالى حفظها الآن من الضرب أبدا. قال لي: بيوت حمد قائمة أضرار بسيطة، قال لي: محفوظة محفوظة ببركة نزول آل البيت فيها. أنا وأذكر لكم حادثة هذه الأرض أيها الأحباب، يعني هذه أرض ورثها الأولاد من أبيهم 20 دونما من الأرض، نعم. بعد مدة هذه الأرض نظمت وأخذت للمدارس وغيرها من أصحابها، نعم. هو البستان نفسه الذي كان ينزل فيه السيد مكي الكتاني رضي الله عنه. فقال لي أولاده، قال: والله هذه الأرض كلها بالتنظيم الجديد ذهبت. قلت له: والله بإذن الله نسأل الله عز وجل بركة السيد المكي الكتاني وآل البيت أن يردها. فقال لي أحدهم: 14 وزير في المحافظة موقعين عليه. قلت له: لو 50 وزير قولوا يا رب. والله بدأوا بالدعاء بالدعاء بالدعاء بالدعاء بالدعاء بالدعاء أيها الأحباب. بعد مدة قال لي: عادت الأرض كلها إلينا، وهذا شاهد، هذا بيننا شاهد الآن، ربي أتى به منذ عمر ما رأيناه هنا. رجعت الأرض كلها. قال له أحدهم: أول مرة في تاريخ محافظة دمشق قرار يوقع عليه 14 وزير يرجعون عنه ببركة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا، هذه الأرض دائما كان سيد مكي الكتاني قدس الله سره كل ما أراد أن يتنزه أو جاءوا ضيوف يريد أن ينزههم، يلا بسم الله يأخذهم إلى بيت سحم. فهناك آل الغوش يأخذون الطعام والشراب والفرش إلى البستان ففي يوم من الأيام قال له سيد مكي الكتاني: يا أبا قاسم، خير من أن تحمل هذا كله، طيب ابني لنا بيتا في البستان، ابني لنا بيتا. قال: يا سيدي أنت خطط. أخذ سيد مكي عصاه وخطط مربعا أيها الأحباب قرابة 350-60 كيلو مترا مخطط، نعم. قال: ابني هذا. ذهب هذا ذهبوا إلى رجل بناء باطنجي في ضيعة عقربة، قال: نريد أن نبني هذا، احسب لنا كم يكلف. في تلك الأيام مسألة منذ 50 سنة تقريبا، نعم أو أكثر. الحاصل حسبه فبلغ 30,000 ليرة سورية. صاحب الأرض يتاجر في الأخشاب، نعم، يعني رصيده في التجارة 30,000. كيف الآن ب30,000 أبني دارا وأجلس من غير تجارة؟ طيب أخالف أمر الشيخ أبني نصف الأرض كمان؟ هذا لا يكون. قال: خلاص نتوكل على الله. قال: ابنها كلها، ابنها، نعم كلها. فبنى الأرض كلها. قال: فلما انتهينا من البناء كاملا حسبت ما معي من المال فبلغ 30,000 ليرة سورية، فجاءت العمارة كلها مجانية، مجانية. أذكر لكم هذا، وهذا شاهد الآن، هذا من أهل المنطقة، محلة يعرف المنطقة وأنا أعرفها، جلس فيها في البستان وفي البيت. البركة، بركة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البركات تنتقل إلى أهله وتنتقل إلى العلماء وتنتقل إلى الربانيين. اللهم أكرمنا بذلك يا رب. نعم. ولو تتبعنا ما ورد في ذلك لعجز القلم عن لو تتبعنا ما ورد في ذلك لعجز القلم عن إحصاء ذلك. نعم. وإن هذه الأحاديث التي أوردناها هي عدة من الصحابة رضي الله عنهم، لهي أكبر دليل. الله أكبر. نعم. لهي أكبر دليل قاطع على إيمان الصحابة رضي الله عنهم كبارهم وصغارهم وقوة اعتقادهم بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول الله، هكذا عبد الله ورسوله. نعم. ولكن هذه العطايا والفيوضات والخيرات والبركات والأسرار والأنوار كلها من أعطاء الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. هو فياض بالخيرات والبركات والأسرار والأنوار، ولذا كانوا يحرصون كل الحرص على أن يمنحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحة على وجوههم أو رؤوسهم أو صدورهم، أو يكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفلة من تفلاته الشريفة الفياضة بالبركات من الله تعالى، أو يكرمهم بسؤره الشريف صلى الله عليه وسلم، أو ماء وضوئه المبارك صلى الله عليه وسلم، ماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم. نعم. أو مجة يمجها في فمهم صلى الله عليه وسلم، وذلك لتسري بركاتها في ذواتهم وذراتهم، وهم يعلمون كل العلم أن ذلك كله من فضل الله تعالى على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم، ومن إكرامه تعالى وإنعامه عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: وأما بنعمة ربك فحدث، وقال له: إنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أعطيناك الخير الكثير، ومن ذلك الخير الكثير نهر الكوثر في الجنة والحوض في الموقف إلى ما وراء ذلك. إلى ما وراء ذلك من هذه الأعطيات في الدنيا وفي الآخرة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربنا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. عند علماء النحو فعل أعطى ينصب مفعولين، فربنا عز وجل ذكر مفعولا واحدا قال: ولسوف يعطيك. قالوا: ومن البلاغة العظيمة حذف المفعول الثاني، لو ذكر المفعول الثاني يتخصص العطاء، ولكن ربنا حذف المفعول الثاني من أجل أن يكون العطاء عاما. ولسوف يعطيك ربك